الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستلهمه ونسأله الرشاد في الأمر كله. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. نسألك ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح وجاهد، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليمات الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، يقول ربنا سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، قبل أن نبدأ مع مضمون الحديث، لا بد أن نقف مع صيغة السؤال ودلالتها ومع الإجابة وحكمتها. فالسؤال دليل على نفس طامحة للخير حريصة عليه، ودليل واحد سرحان ولا كأنه بالجامعة. سبحان الله، جاي من البيت عشان يسرح في الجامعة، يروح البيت ثاني، يعني هو في الجامعة دلوقتي ومفكر في البيت أو في الغير أو في الدكان أو في الكش، ما الجاي ليه؟ سبحان الله العظيم والحمد لله. السؤال أيضا له دلالته في همة عالية وعزيمة قوية ترسخت في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السؤال من صاحب له همة عالية وعزيمة قوية وطموح سباق إلى الخير، أي الأعمال أفضل؟ يسأل عن الأعمال التي تنجي صاحبها وتظهر آثارها وثمارها على غيره برا وخيرا وفضلا، وعلى الإسلام ثباتا وقوة ومماء وارتقاء وكيانا راسخا ثابتا أثبت من الجبال الشوامخ. والإجابة أيضا فيها حكمة عالية في الشكل وفي الموضوع، وكيف لا تكون حكمة عالية وهي صادرة من أحكم الحكماء محمد صلى الله عليه وسلم. إجابة جاءت في شكلها مرتبة ترتيبا في الشكل، له مغزاه وله معناه، وجاءت في مضمونها شاملة تامة كاملة، جمعت قوام الدين وأركانه وبنيانه. تأمل معي في السؤال وفي الإجابة، أي الأعمال أفضل؟ إن الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم تربوا على العقيدة الراسخة، وتربوا على محبة الله ومحبة رسول الله، وتربوا على التفاني والتضحية في سبيل إرضاء الله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زالوا وظلوا لآخر لحظاتهم حريصين على الرقي في سلم الإيمان وسلم العمل الصالح. فسئل هذا السؤال، أي الأعمال أفضل؟ فكانت الإجابة أجمل وأجل وأعظم وأحلى وأكمل. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله، ثم ماذا؟ جهاد في سبيل الله، ثم ماذا؟ حج مبرور. الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم هو بذرة الخير، بذرة الخير وخميرة البر والعمل الصالح. فإذا كان السؤال عن العمل، تنبه معي يا أخي، أي الأعمال؟ فهل الإيمان عملا؟ هل الإيمان عمل؟ وهل العمل إيمان؟ الإجابة تتضمن هذا، أي الأعمال أفضل؟ إيمان بالله ورسوله أفضل الأعمال، خميرة الخير وبذرة البر والفضل الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الإيمان إذا تكامل في القلب، الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكامل في القلب نضح ذلك على الجوارح، صلح القلب فيصلح الجسد كله، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فإذا استقر الإيمان وتكامل نضح على الجوارح، فظهرت عبادة، وظهر سلوك، وظهرت استقامة. إذا تكامل الإيمان في القلب استقام الفرد، واستقام المجتمع، واستقامت البشرية كلها. وإذا غاب الإيمان كان ذلك قصور في الدين وفساد للدنيا. إذا غاب الإيمان عن سلوكيات المجتمع فسد المجتمع كله. إذا ضعف الإيمان في قلوب البشر انحرف السلوك. وإذا غاب الإيمان ولو لحظات انحرف صاحبه. فإذا غاب عن المجتمع فسد المجتمع كله. ولذلك وجدنا في الأمم السابقة انحرافا في التدين ترتب عليه فساد عظيم في السلوك والأخلاق والمعاملات. فهمة الأمم السابقة أن قمة العبودية لله أن يعتزل الناس بدينهم، رهبانية، عبادة معزولة عن المجتمع، فعبدوا الله في صوامعهم وديارهم ومعابدهم وبيعهم رهبانية ابتدعوها وظنوا أنهم بذلك في قمة الإخلاص لله. فاعتزل المتدينون مجتمعات الناس فانحرف المجتمع وفسدت الحياة. إذا اعتزل أصحاب الإيمان وأصحاب الدين في الصوامع والبيع والبيوت والمساجد كما يريد منا دعاة العلمانية، دعاة الفساد، دعاة الضلال، دعاة الانحراف، أبواق الشيطان تريدنا أن نكون على رهبانية. دين معزول عن المجتمع، لما اعتزل الدين عن المجتمع وافتقر الناس إلى علم يوجه سلوكهم، فللذين في الرهبانية والبيع والصلوات والصوامع والمعابد لا هم خرجوا يعلمون الناس ويوجهون الناس في أخلاقهم وسلوكهم وبيعهم وشرائهم وتحصيلهم لثرواتهم، ولا أهل الدنيا ذهبوا ليتعلموا من أهل البيع والصوامع والدير. فانعزلت الحياة عن الدين ففسدت الدنيا ونقص الدين. جاء الإسلام ليعلنها محمد لا رهبانية في الإسلام. رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله. أبدلنا الله خيرا منها الجهاد في سبيل الله والتكبير على كل شرف. إن الحياة لكي تستقيم تحتاج إلى إيمان، لكن النفوس تتفاوت في استقبال تعاليم السماء، والقلوب أيضا تتفاوت في استقبال تعاليم السماء. ودرجات الناس في الفهم والإدراك والإحساس بأهمية الإيمان وأهمية الدين تتفاوت، فلا بد أن يظهر بين الناس تفاوت في سلوكهم وأخلاقهم، ولا بد أن يظهر في مواجهة الحق باطل يعبد، ولا بد أن يظهر في مواجهة الخير شر يبدد. وإذا كانت هذه طبيعة البشر وطبيعة الحياة، صراع بين الحق والباطل وصراع بين الشر والخير، احتاج الأمر إلى جهاد الفساق بالأمر وبالمعروف والنهي عن المنكر، ليكف أهل الشر عن شرهم وأهل الفساد عن فسادهم وإن كانوا مؤمنين. واحتاج الأمر إلى جهاد لنشر دين الله ونصرته ونشر دعوة الخير بين البشرية كلها. فإن وجد من يقاوم انتشار الحق وانتشار الخير لا بد أن نجاهده. فكان جهاد الكفار فريضة، وكان الجهاد على أمة محمد دليل الإيمان الأول. فالإيمان لا يكتمل حتى يضحي الإنسان في سبيل الله بكل ما يملك، فيتكلم بالحق ويتحرك بالحق وينصر الحق ويقاوم الباطل ويقاوم الشر في مجتمع المسلمين وفي خارجهم. لن ينتشر الدين ولن ينتصر الدين حتى يجد من يضحي في سبيله، وتلك مكانة الجهاد في سبيل الله. لا رهبانية في الإسلام، أبدلنا الله خيرا منها الجهاد في سبيل الله والتكبير على كل شرف. هذه دعوة الإسلام، وهذه حقيقة الإيمان، وهذه رسالة الأمة الخاتمة التي جاء ليبنيها سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهم الأصحاب ذلك، فهم الأصحاب أن الجهاد لا تعلوه رتبة، وفهمت النساء في عصر النبوة أن الجهاد لا تعلوه مكانة. فهذا رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والحديث مرسل ذكره الحسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقال رجل: يا رسول الله، إني جبان وإني ضعيف لا أستطيع الجهاد. جبان أي ضعيف القلب، وضعيف أي ضعيف البدن لا يستطيع الجهاد. فقال المعصوم صلى الله عليه وسلم: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج المبرور. إذن الصاحب يسأل عن بديل للجهاد، فجبدنه ضعيف ونفسه أضعف، جبان لا يستطيع أن يواجه الباطل والشر بقوة نفسه وقوة قلبه، وضعيف البدن لا يستطيع أن يغزو في سبيل الله. فقال له المعصوم: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه. وهذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول رضي الله عنها: نرى الجهاد أفضل العمل، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد يا رسول الله؟ المرأة في عصر النبوة تسابق في الخيرات وتسارع إلى أعمال البر وإلى الطاعات. نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال المعصوم صلى الله عليه وسلم: لكنا أي معشر النساء، نتكلم عن الجهاد، وهذا يحيي صاحبه ويبتسم لأخيه وهو في الجمعة، سبحان الله العظيم وبحمده. لكنا أي معشر النساء أفضل الجهاد حج مبرور. عائشة تسأل: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد يا رسول الله؟ قال: لكن أي معشر النساء أفضل الجهاد، وفي رواية أحسنه وأكمله الحج المبرور. فكانت عائشة تقول: لا أدع الحج بعدما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، الجهاد هو ضمان استقامة الحياة على شريعة الله. الجهاد في سبيل الله هو الحامي الذي يضمن الاستقامة في حياة الناس. كما ذكرت لحضراتكم، جهاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يضمن استقامة حياة أهل الإيمان، وجهاد في مقاتلة أهل الباطل الذين يعلنون يعالنون جهارا نهارا بكراهية الحق ومحاربة الإسلام. أصبح الجهاد فريضة على الأمة لكي يتماسك البنيان ولكي ينتشر دين الله ولكي تعلو راية الحق ولكي يندحر الباطل ولكي يكف أهل الشر عن معاندتهم ومعارضتهم ومعالنتهم عن حقدهم وغلهم وكراهيتهم لدين الله. لا تستقيم الحياة إلا بعقيدة راسخة ينضح أثرها ونورها على المجتمعات وجهاد يحمي هذه العقيدة ويحمي هذا النور لكي يستمر وينتشر. بذلك تضمن الاستقامة. لماذا كان الحج معادلا للجهاد؟ لماذا كان الحج ونحن الآن في أشهر الحج؟ الحج أشهر معلومات: شوال وذو القعدة وذو الحجة. نحن الآن في أشهر الحج. لماذا كان الحج يعدل الجهاد للضعيف والكبير والمرأة؟ الحج المبرور هو الجهاد، لأن الحج يصور ما أراده الله من خلقه على أرضه. الله أراد من الخلق أن تظهر عليهم الربانية وأن تصبغ الحياة كلها بالاستقامة التي رسمها منهج السماء. الله أراد منا أن نصبغ الحياة كلها بالربانية في أخلاقنا وسلوكنا وبيعنا ومعاهداتنا وتعاملنا في الداخل والخارج، في النفس البشري، نفس الإنسان في داخله، في الأسرة، في المجتمع. أراد الله منا أن تصبغ الحياة كلها بالربانية بمنهج السماء بالإسلام الذي لا بديل له، ولا يستقيم ذلك إلا بالجهاد. إذا تأملت في رحلة الحج وجدت جموعا بمئات الآلاف صبغت حياتهم وصبغ ليلهم ونهارهم بالربانية، ذكر لله وطاعة لله واجتماع على كلمة الله، قلوب لا يداخلها شيء من أمور الحياة، نفوس لا تداخلها شهوات ولا هوى، استقامة كاملة في القلب، عرف حق الله وعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يتجلى ذلك في البقاع المقدسة هنالك في حج أو عمرة. القلب لا يعرف إلا الله، والقلب لا ينشغل إلا بالله، والقلب ليس له طموح إلا مرضاة الله. هنالك قلوب ربانية، نفوس سوية، لا حقد، لا غلة، لا كبر، لا تعالي، مساواة في المظهر وفي الجوهر، نفوس صفت ونقت، وأبدان طهرت، ظاهرها طاهر وباطنها طاهر، نفوس استقامت في الحج أو في العمرة، سلوك وأخلاق لا رفث لا فسوق ولا جدال في الحج، استقامة كاملة، ربانية كاملة، عبودية لله بالقلب والنفس والسلوك والأخلاق، تجسد ذلك في الحج. وتجلت أيضا في الحج التفاني والتضحية في سبيل الله بالمال والجسد والصبر على المشاق والسفر وفرقة الأهل والوطن، تجلى ذلك في الحج. ف فكان بديلا للجهاد في سبيل الله. تجلت الوحدة التامة شعار يعم الناس استجابة لله، استجابة إجابة بعد إجابة، وشكر لله، وإقرار بالفضل لله، وإقرار بالحكم والملك لله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شعار يرفعه الحجيج ويرفعه زوار بيت الله، يعلن فيه عن شعار الأمة أن الحكم لله، وأن الملك لله، وأن الفضل لله، وأنه لا يعبد إلا الله، ولا يذكر إلا الله، ولا يشكر إلا الله. فراغ القلب مما عما سوى الله متحقق في الحج وفي العمرة، لذلك كان الحج بديلاً عن الجهاد في سبيل الله. صبغة الربانية الكاملة في الحجيج، لا هوى ولا شهوة ولا دنيا تشغل الناس، لا حقد لا غل، اجتماع على كلمة الله واجتماع على الهدف، الكل يسعى لمرضاة الله، هذه سمات الحج. لذلك كان الحج تصويراً للاستقامة التي أرادها الله من خلقه في حياتهم كلها. ولو اعتبر الناس لرجعوا بعد حجهم وعمرتهم في استقامة، ولو اعتبر الذين لم يحجوا بما يرون في موسم الحج، لو اعتبروا لتمسكوا بشريعة الله حتى تتحقق في مجتمعات المسلمين ربانية وروحانية على الصفاء وعلى الود وعلى الحب وعلى الوحدة، توحد في الظاهر والباطن. هذا مراد الله من خلق الله في كل الحياة. فإذا كان الحجيج استجاب لله، وجب على الأمة أن تستجيب لله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لو استجابوا استقامت حياتهم ومضوا على بصيرة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. يهديهم، يكونون على بصيرة في أمرهم فيما يخص الفرد أو يخص الأسرة أو يخص المجتمع أو يخص الأمة. تجد الأمة راشدة، أمة تكون راشدة على بصيرة من أمرها، موثقة بأمر الله وبتقدير الله وبتوفيق الله. واقرأ آيات سورة الأنعام، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وبعدها ومن يرد الله أن يهتم ومن يرد أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وفي آخر الآيات وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم، بدأت بالإيمان وتوسطت فيها أعمال الإسلام وشريعة الإسلام، وانتهت بالاستقامة ثم إلى دار السلام. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. إخوة الإيمان، هذا ديننا وهذه شريعتنا وهذه عبادتنا، عبادتنا كلها ترويض على الاستقامة، والحج نموذج كامل يروض النفوس والقلوب

وارفع راية المسلمين، ووحد صفوف المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، وارفع راية المسلمين، ووحد صفوف المسلمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، ووسع على عبادك المقلين، ووسع على عبادك المقلين، ووسع على عبادك المقلين. اللهم فرج كربنا، واقض ديننا، واغن فقيرنا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، أغثنا يا رب العالمين، أغثنا يا رب العالمين، أغثنا يا رب العالمين. يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان شر ما قضيت، وقنا والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق سبحانك، ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت يا ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. ربنا أنت الغني سبحانك، ونحن الفقراء إليك. ربنا أنت الغني سبحانك، ونحن الفقراء إليك. ربنا أنت الغني سبحانك، ونحن الفقراء إليك. نحن الفقراء إليك، نحن الفقراء إليك. اللهم أتمم لنا نورنا، اللهم أتمم لنا نورنا، واغفر لنا ذنوبنا. ربنا أتمم لنا نورنا، واغفر لنا ذنوبنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اللهم فرج الكرب عن المكروبين. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وإلى غيرك لا تكلنا.